والسلام على سيدنا محمد خاتم نبينا وامام المرسلين ورحمه الله العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين لا تصلى على النبي واله عز الصلاة في حسنها لا يستوي رضي الله عنه ان اشكر نعمتك التي انعمت عليه وعلى والديه ونعمت الصالحه الله وافتحي في دنيته وسط اليك واني من المسلمين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخ رحمه الله ومثال مبني من اسماء الشر من التسامي على السكون من وما لا خليقه يصدقه ومثال مبني من اسماء الشر والاستفهام على السكون من وما ومثال مبني منهما على الكف اين وايانا وليس مما بني على كف ولا ضم رفوعا. الشيخ رحمه الله يمثل للمبني على السكون من اسماء الشر والابتسام من وما كيف وأين وماذا؟ أسماء انك تمنع صلاتك بسؤال خلق متى الوجود. اذا استفهمت عن زمان متى سفره متى احتضاره او مكان اين بيته اين سكنه او عن حال اين فحال تريد صلاته قبل متى الوجود. لكن هل الانسان له صلاه وأين بيت الإنسان؟ من من عاد القدس في محل الصحراء القدس؟ بيته لو كان مصر متى؟ أيام أيضا مبني عن بيت أيام تسكن أسكن معك أيام تسكن أسكن معك إذا أصبحت اسم شخص رجالي وهي مبنية على السكون فأدخل مثل الشخص المسكون أدخل معك فجاوب الشخص هو يقول أين وأيام يبنيان على الفتح ويبنيان على السكون سيقول لك فإن في أثناء الشرط سيكون وهي مبنية على الضمي قلت المبني على الضمي حيث واسم الشرطي انما هو حيثما لما اتصلت بحيث وصارت جزءا منها فالضم في حشو الكلمه لا في اخرها. عندما يقول شيخنا رحمه الله اسماء الشرط والاستفهام اما أن يبنى على مفهوم أو على مفهوم. يعني ما وما تبني على السكون. أين وأيام تبني على إيه؟ يكون فإن كنت كلا فإن كنت كأن معترضا يعترض. صحيح ولا لا؟ هو الشيخ أفهمنا في أسماء الشرط والاستفهام. إما تبني على السكون أو على إيه؟ على السكون. يقول فإن كنت فإن من أسماء الشرط حيثما شوف حال سوء مبني على إيه؟ عظم. يعني إذا خالفت ما قلته أنت أخبرتنا منذ قليل أن أسماء الشرط والاتهام تبني على إيه؟ على سكون وعسل. فإن كنت كأنك اعترضت على كلام الشيخ فلو أنا عارف إني بدون فرنسا يعني لو ده مسألني أنا عارف إن كنت سألني كذا وأنا هجاوبك وده سبحان الله يدل على سعة صداع الشيخ وعلمه يعني هو مش منتظم أن تسأل ده توقيفا وبيجاوب صحيح ولا لا؟ يعني سبحان الله كأنه يعني يوفر على نفسه وفي ناس ما بتسألش ده وقيفا وبيجاوبك. فإن قلت فإن من أسماء الشرطة حيكون الرهيبة في عصر فبدا يقول قلت فإن قلت قلت هيجيب جاوبا هل نبني مع الضم حيث يعني حيث دي ولادي. قال تعالى ثم أقيدوا من حيث أشوف من حيث يعني حيث مبني عصر في محل شرط في مبني عصر ثم أقيدوا من حيث أقر الناس وحيث الضغط لا دون فعله أو لا دون اسمه بس الواقع في القرآن إضافة لا دون فعله أقيد من حيث أفضل ما أصبح الضغط ما جاء لم يعظم في محل جر لدينا أفضل الناس دون فعله في محل جر يعني حيث أضيف إلى دون فعله أو يقول قلت أن لم يعظم حيث واسم الشرط هو حيثما اذا في فرق بين حيث وحيثما ما عندما ظهرت على حيث انقلبت من ضرب المكان اصبحت اسم شرط جاز. شوف يا ولاد هذا حيثما هذا عن الحيث بمبني على الضرب لو ضرب المكان اقول درست حيث جلس البيت درست حيث جلس البيت صحيح؟ نعم. ثلاثة حيث ده ضغط المكان مبني عصا في محل جر. نعم. مبني عصا. خلاص؟ مبني عصا. في محل مصر انه هو مقصد برد ثلاثة زيد وثلاثة فعل ما بدل فعل هذه الجملة في محل سنة مفاصلين في محل قيمة لا جملة ثانية. طيب حيثما تتخذ يقدم لك الله النجاح يقدم لك الله النجاح حيثما وقلت لك ثلاثة هو حال دربت مثال لما أخذ عليها ما أطبع ثلاثة كلمة مرتبة جديدة مختلفة تماما عن الحاجة يعني صورة أخرى تماما مختلفة عن الغرب هنا اكتشاف جاد لكن هنا بارك مكان صاحبة؟ نعم طيب بارك مكان لم نعطوه في محل مصر على الغرطين لكن هنا قال اكتشاف جاد حال هنا حال هنا قال اكتشاف جاد عبد الحشم ولم نقع في جاد صح ولا؟ طبعا نحن يبحث عن هذا الكلمة في الوقت لا علاقة بين المقام جاد طبعا حيثما مبني على السكون في بداية الفاتنة صح ولا؟ لكن اسماء الضغط واستثنيتم الاسماء الشوق واسماء الاستفهام اين فانها معرض فيهما مطلقا فيهما مثال الاستفهاميه كالرفع قوله تعالى ايكم ياتيني بعرشها ايكم زادتكم هذه ايمانا ومثالها في الزكاه فاي ايات الله تنكرون الشيخ يقول رحمه الله استثنيتم اسماء الشرط واسماء الاسلام واخبرنا ان اسماء الشرط واسماء الاسلام مبنيه ولا وصلنا اما على الدخول واما على السلام خلاص يا طيب يقول استثنيتم اسماء الشرط واسماء الاسلام اي فانها معرض فيهما مطلقا باجماع طبعا أيضا إذا كانت موصولة تبنى في حالة واحدة ثم تتعامل الاستفهام أيهم أشد عرفان عزيز أيهم لكن الشيخ لما تعرض لأي موصولة تتعرض لألف في استفهامية وشرطية فالاستفهام من أسماء الشرط وأسماء الزمن أيا بينما مرة فيهما يعني أسماء الشرط وأسماء مطلقا بإجماع لفن النبي أيكم يأتيني بعرشها أيكم يعني أيكم ده مبتدأ ثانية مبتدأ مبني على المرفوع على رفع الضمة الظاهرة أي مضاف وكم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف يأتيني بعرشها أي الشيخ هنا اختصار تجربة كم ما لا يبقى من أرى المحن معهم يعني الشيخ كافة يضمون المهم على المجال وبعضهم يعني كل سلاة هي الضمية إذا كنت عايز تعرف توصيلة من شخص يقول أي مبتدأ مرفوع على السلف وقضمها أي مضاف والكاف ضمير لا منفصل ما بنعتمد في محل جر مضاف فيه إما على المجال الشيخ نفسه من باب الاختصار قم على رب الله قم ضمير مبني على السكون فهمت هذا طيب يأتي بعرشها في جملة الخبر إذا كنا قلنا لكم كلمة ألف نوع أي معرض معنى معرض نوع على المثلث الآية الثانية أيهم درسوا هذه المعنى أيهم لأنه هذه معنى طبعا في عرض السلف يعني السلف النص فأي آيات الله يؤمنون فأنا ينفع صبر ينفع صبر طبعا من ذلك يخونا شرح بحاجة في مثال المشترين ما يعدهاش تسمعين؟ يعني أحيانا ممكن أن أستعجل في الشرح وقلنا من المتفاهمين لو عرفت آية مثلا أو مثال أو شيء من هذا القبيل وعشان حاجة مش فاهمها تسألني يعني تستحيش يعني. أيكم يأتيني بعرشها؟ أيكم؟ أيكم؟ هذا الكلام الله عز وجل فصل الله. الكلام خليكم أصلا محمد الله فيه لما على المسلم هو كيف تكون أيوم خلقهم لا وضعهم يبنى على يأتيني يأتيني عاصمه كما نتبع ولا نتبع يأتيني بعثها ساعة يأتيني لك المبارك مطمئن على مدرح ضمة المقطاع عليها منع مطمئن السكتة أنه تسمى نوم البخاري من أحباك السبيل السبيل لأنه تكاكل قد نحط المبنى على السكون في محل ضمة الوجود يأتيني أنا يأتيني هو أيهم يأتيني هو هو يعني يعصيها من فعل السلام ساعة يعني يأتي هو وبين الفعل ما يسأل إياه ساعة منه مستدى في الغرب مستدى الزواج صحر الناس أبو محمد يقرأ ذلك يعني أفرأ هو يسأل ذلك يعني يفرح هو يعصيها دور مدون مع المستدى هذه كل الكمية الخاصة لن تفقع سلام الآيات من فشل هذا من زمان في وفي الأجوالات السبب المعصوم ليس لا تحدي العمل مع ذلك أن الأفراد بأفاعل المعصوم ورناه من أسمح بالعمل أبدا إنما هي مكملة مثل المعصوم بس ليه ما أسمح بالعمل إذا زي صاحب الحلم حدا مفرد إذا حلم حدا مفرد زي الجنة الوقع أفرا الوقع حالا الوقع أفرا الوقع أفرا يعني ممتع سكر رأي خالقا حالكا يفرد ذلك خليك حتى جدا لنا أقول بين الصفه انه جمله الصله هنا المعنى لا يتم الا ببيان ما بعد. احنا قلنا يا حبيبي تعالى تعالى مستضعفون هذه الخبونة. يعني بعد ما مضى من الزمان. عارفين ايه بعد ما مضى من الزمان؟

لم تطلق بشكل عن الكفار يبين أحرق بمعنى إذا أردت يعلم فنزل على الانتياب في إذا يلاب قال هي ايه؟ هي حالية طول المسيحة يقول لك من حبيب وفاجعة كان يقول لك وفاعة الموت إذا عقل فقال لك حاجة حالية طول لكن من عندنا الوزائي لديها دولة كم تقع على هذا الأسئل قرنته من البيت فإذا ناس الواقع على اسم إذا الوزائي الوزوح نعم قال لك وفي سبيها دولة ولا تحتاج إلى الجواب إذا الشرطية كان بعدها دولة فبيه تحتاج إلى الجواب إذا جاء أفضل أو الفتح أعمل يا رب الشرطة يتحمل رسيك أو الضغط هل أنت قادر يا نعم طيب أحد يرسل احنا قلنا نسمي يا أحد الحلم حد إذا تكون على مصطفى صح؟ وأيضا تكون على المخازعة اللي هي إن إذا هي في إذا كنت تستحق ولا نعم الشاعر يقول إيه؟ استغفر الله خيرا الأرض من الله اللي ربنا يشوفها الخير وبكل واحد ما فقيمة الشاعر يبقى الناس أخبار في الدنيا أخبار في بعض المراحل تقول استغفر الله حتى تصير مساء تقول على طريق فيه وما استغفر الله خيرا وقال لي فبينما العسر كان إذارت إذارت من إسرائيل مقدم العسر المحرك فتا يزارك نفسه وانت من الحج لا تحب فالتحرير يطلبنا دوران ما يزيد يعني نص ذلك من كل ناحية أعطينا العقولية من خلال شيخ الدنيا يلا كم جد وبهذا المبني منها على فتح الآن ووصف لزمن حضر جميعه أو معقول فالأول نحو قوله تعالى الآن جئت بالحق وفي هذه الآية حرف الصفة أي بالحق الواضح ولولا أن المعنى على هذا لكفروا بمفهوم هذه المطاعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف يا ولاد العالم. شوف الفرق بين العلم. قل يا ليت قوم الذين يعرفون والذين لا يعرفون. الشيخ يقول بنو إسرائيل عندما فرق يعني قبل منهم وقبل قبل أعمالهم وتعلم كما يقال يعني في الذي يوسف جنان تتعلم مطلوبة والأحمل اللي قال عنه فما تتغلق إن أنا عزارة سنة أصبع نفسه وإيه عشان لك جاب العامة سنعمل من سبيلها فذهب أمه فإيه لك سيدنا موسى عليه وعلى كم صار وسلم أو أبي يعلمون عدد شخص بها من لبادة فقال في البحر ان الله يامركم ان تسبحوا به تسوق الجمال ان الله يامركم ان تسبحوا ان الله يامركم اكدين يامركم المهم يقول سمعنا وايه قال ويتخذون اقوال كده بتضحك علينا لازم نسمع مصاري قال اعوذ بالله الحق. لو لم يصدق الحق الواضح لكفر. لو تفاجئ بالحق حققت ومعناها قبل ذلك متعرضتنا جلالك كونها. والثاني نحو قوله تعالى فمن يستمع الآن. أيوة فمن يستمع الآن سيفو بعض يعني ذلك في الزمن اسم الزمن حضر جميعه او عبر الان ليس بالحق ده المثال الاول الجميع حضر في الوقت ده من بني اسرائيل. الثاني لو حضر بعضهم فمن يستمع الان من يستمع الان فالان ده اسم الزمن لاتباع اتباعهم وليس الدنيا قبل اسم لزمن حضر جميعا. ايوه ثمانية سمع الآن يجد له الشهر خلاص مثالي إذا كنت لك تخلص تجد مش كده وأنا نظر نظر منها ما بعد السمع. هل كل شيء مخرج السمع بعضه إلا يطلع ويسمع هاي الشهر فمن السمع الآن كمان السمع ليس كل الجن يطلق على السمع فإن أنت أدرت الآن ده إن زمان حضر جميعه يعني يعمل كلمة حقي فضل كم الآية كم الآية ولكن بعد الشهاد الآن شوف الآن جئت بالحق الآن طبعا القوم الغاضبون موسى عليه السلام صح ولا لا؟ الآن جئت خلاص؟ طيب هناك فمن يستمع؟ بعد من يستمع تدل على العموم لكن هل كل الجن كان بيطلع يستمع؟ استمع ولا بعضهم؟ هذا هو فمن يستمع الآن يجد له شهادة يعني بعض الجن اللي هيكون يستمع كم يجد؟ وقد سرع كقوله لتن بذات خالدات عرفتها واخرى بذات الجد شايفتها صبر كانهما من ال لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عرفت اصبروا كانهما من ال من ال شلت من ال قطع من الان شوف هنا الان فقد من ال قطع من ال بلغه يعتمد على النوم مثال فأقطع كسر مجهول لمن المعدة فلما نقول بأقل تغرب يعتبر لكن المشهور في كلام العرب أنه لم يعتبر الآن بما يعتبر. طيب لكن قد تغرب يعني مجرد لمن مثال بالكسر مش لاعب أنت بس وبدأت ايه عرض يعني تعالى النجوة وده طريقة طيب ما يدك من جميل من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن من الآن ومثال عدد منها على الكسر أفتي وقد مضى في الحكم. طيب وإننا ذكرته هناك بشكله في مسألة اختلاف السياسيين والتجريبيين فيه. طيب وإننا ومثال ما رجع على الضم ومثال ما رجع على الضم حيث وهو ضرب مكان يضاف للجملتين يعني شرحنا حيث قلنا الأصل حيث ضرب مكان من الضم وضاف كلمة فعلية أو يدل إيه لكن لم تثبت القرآن الكريم إلا مضاف إلى كلمة فعلية. خلاص؟ لكن هنا من حيث تكلم صح ولا لا؟ ثم أنه من حيث أخرنا. لكن قد مضاف إلى جملة إيه؟ أقول ثلاثة حيث حساب ذلك. يعني مضاف إلى جملة إسمية. وربما أضيف من المفرد لا نادر وقليل. يقول جعل ما ترى حيث سهيل اضاف الى مشرك وهذا قليل هناك لكن الارض انها اضافه دون اثنيه او لو دون كارثه وقد يحصر يعني في بعض الوقت مش كف اعراب يعني بعض اللهجات يعني بعض لكن حيثي بعض لكن حيثة بعض لكن حيث لكن اللغه المشهوره انها مبنيه على الضابط اللغه المشهوره يعني وهي مؤلفه في القران الكريم وبعضهم يعني بعض العرب يعيبوا او بعض يحرقوها فتزوج ايه؟ من حيث ثم بعض القراءة من حيث من حيث يبقى من حيث قال يحتمل في عرب وفينا يعني ايه في عرب وفينا؟ يحتمل في عرب لا حيث مبني على ايه؟ الضابط الضابط اللغة المشهورة بعض العرب مناعة الكبسة الحلو منها صح ولا لا؟ يعني بعض العرب مناعة الكبسة يعني الكلام الحي دي زي ما زي مناعة الكبسة واضحة جدا هي تحديث كده من الحدث تحتمل الجماعة وتحتمل العرب إذا كان عندها المشهورة من الحش حيث فدي مبنية لأقصى شيء معرض معرض من اللي احنا كنا هيتم عليها ولا خلاص فاذا كان هو المشهور في مجال من حيث فاصبحت مقابل جميل يعني مشهور جميل طب اذا باع عن كذا فاصبحت من حيث من حيث فاصبحت من حيث ومن هذا كان اخر من عامل القطع جبنا احنا كنا في بعض العرب بس اللغه المشهوره اللغه المشهوره حتى لما ذكرت في المعرض ولدت العرب والدليل لا تعاون الجعل حيث قال ما هو في قراءه في بعض العرب حيث بعض اللغه الحيثه بعض اللغه الحيثه اختلف بس ده مش اختلاف الاعراب ده اختلاف فاهم واختلف فاذا قلت من حيث وأصبحت مجهولة لمن عدوها مشهورة لأنها مبنية على الضبط صح ولا لا؟ خلاص لما قلت من حيث وأصبحت مجهولة رابعة إذا كانت حيث دي بالكسر على لحن إذا كانت على الكسر أصبحت مجهولة يلا يا ثم قلت باب الاسم نكرة وهو ما يقبل مبلغ وأقول ينقسم الاسم بهذا التأكيد والتعريف إلى قسمين نكرة وهو الأصل ولهذا قد تشبهه أولا نكرة يلان لا يدل على فعيل أقول حضرنا أو جاءنا رجل جاءنا أستاذ لا يدل على معين على ما هو يدل رب عليه رب رجل صالح لكن تجيب رب لا تذكر إلا عن ذكرى وهذا ما قاله الحديث في المحدث قال فكل ما يطلع عليه تدخله فإنه منكر يا رجل يبقى كيف يعرف النكره بالخروج عليه لكن الشيخ ابن مالك يعني عرف النكره تستقبل هذا قال لا قال اذا جاءت فجاء بذكر تذكر عنها تعرف قبل قال عليها خلاص وبعد قال النكر اصل وكذا قدمتها معه لما قل حضر الرجل تشمل اي رجل لكن حضر الرجل عينت رجل معين فالنكر الى الاصل فلذا قدمها في الذكر يعني على النكر تقبل ايه؟ ربا رجل إيه؟ طب يعني ربا رجل ايه يعني؟ شايف شعرها ازاي؟ يرد ضد الجواب؟ لا لا انت عارف الموضوع ينفع ربا رجل صالح جاهد ربا من حرف شر شديد ممتاز عارفين ايه معنى الكلام ده؟ عارفين ايه معنى الكلام ده؟ الحروف حروف النفي وهذه ثلاثة حرف حروف النفي في حرف غير اصلي في زائد في شديد ممتاز كان الحرف غير ثلاثة طيب بيقابل الضغط؟ لا. طيب. الأصل استنتظار حاسب للظرف اذا حدث المعنى يختلف. لكن تعريف النحاة يحتاج الى معنى الى متعارف. فاذا قلنا مثلا جاء غزال من الجامعه فمن حق الظرف وتنتهي ابتداء يعني كان جيء من الجامعه يبقى لا نعم والى تدري انها تقول لا تجيء الاسكندريه او الاسرائيليه يعني من كان السفر الى الاسكندريه فهي لو كانت معها يبقى فيها كل من تدل على الاسلام والى تدل على سبحان الله اقرب عن كفايه من الى يبقى في ذلك الاطار على صفحة نعم ونهايته بل يعني معنى ولا صحيح؟ نعم صحيح. فجاء حزام ذات حزام ذات اعلان ولا متعلم يقول انا عايز اصبته حتى ولا فرق عايزين ايه لازم؟ اللازم يعني فتح الكتاب بس فليس له مفروض اذا اردنا ان نعدلها نعدل حرف الجر فذلك مثل قاصر يعني قاصر عن الوصول الى الاسم فاقول على ذلك بحسب الشرع يعني ما تطلعش من جاء حسام الجامعه يبقى ان جاء حسام الجامعه يبقى حسام يتعدى الجامعه بوصف مين؟ حق يعني هو حسام الجامعه هو ترى انه متعدى الجامعه وقت حضرت حاجه كده لو في اخ حضر على الثانويه وانت حضرت على الجامعه الثانوية تقول لك في المنهج جهة فلا تنصف جمع لا أنا عايز أبدات وعن نسوس عن المنزع على الديارات وعلى بيتك يا ابن عايز ما نفش عايز الفعل وانا أعرف فين بتاعي لو مش نفش عايز وانا أعرف عن البيت مش عايز بتاعي مش عايز تلاحظ مستمسك لقاط يعني صفر على الثانوية رسائل بس ساعة ساعة حرف ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة لكن لو قلنا قرأ حسام الجامع إذا كان متعدد يعني ثلاثة ثانوية كانت الجامع فيه الولد ده اللي وقع الثانوية راح يحصل في الدرس عايزين يتجوز وده أنا عايز وأجيب الشقة وأجيب الحاجة لكن من أول ما تجي أنت معاك واحد يتجوز ثلاثة ثانوية يتجوز ثلاثة ثانوية عايزين يرفع الكاس غير الأخطاء أنا يعني بعد ما عملت خلاص فراح لنا في الجامع منعوه عشان هو مش صادق في فالطفل الداخلي راح تهدى لو قد تعال تعالى بالبراع كده وصل الحرب اكيد اللي اقول لك راح تقول يبقى لها بوضع امي اهو نفسه تعالى اسم ده مخطئ يبقى حرب ده فيه معنى وفيه متعالى كده تعالى اقول لك هل تعيزه؟ دي كان واضح؟ الحمد لله ده لا ليه معنى ولا متعالى من ده تمارينا في شرطين أن تدخل على ذكرى وتطبق في السماء أو نفسك أن تقول ما جاءنا من بشيء لهم ولا من صح والصح لا أعود بلعب من الكلام الكلام الصحيح بقول الصلاة ما جاءنا بشيء وبلعبك عن ذكرى منصوبة بنفسك هل لنا في الشفعات يعني هل الجميل لنا من شفعات هل لنا شفعات واضح ولا لا فنعرف من ذلك تطبع بنفس او بالاستفادة تطبع نفس وهي كمان انك لو حدثتها المعنى الدقيق دي لو حدثتها المعنى الدقيق في الجنة ولا نعم يبقى دي ليس لها في الفرق وحاط السبب انك تكون تفاصل في التوجيه بس هو كبير في التوجيه لكن ليس له معنى يعني لا تبنى بالنساء ولا الانتهاء ولا الاستعلاء ولا الرسول في شيء افهمتم؟ نعم طيب في حاط السبب شديد الفرق شديد يعني خد حاجه من هنا وخد حاجه من هنا فروضا معناها التقييد معناها ايه بس وليها معنى صح ولا لا؟ لكن ملهاش ما تتعلقش اخد حاجه من اصل وخد حاجه من ذات صح ولا لا؟ عشان كده اسمه حرف ذات شديد من ذات فهمتوا ولا لا؟ فروضا ليها معنى لكن ليس ما تتعلقش بشيء ما تتعلقش مثلا بشيء يطلع لك فاسمها الحب بحرف ذات شديد من ذات رغم ان كان سبب مكرر اي نعم مكرر هو ما يكون لفظا لكن ما يكون حقا الشهر ايه؟ رجل يتكلم عن معاناة رقم اطلبه من الله الرحمن وقول السلام محمد لحرك حرك الزر شريف الداخل طيب الخليل تباعه الضبط تقيمه عنه من يطلب الشاهد جهنا من عرف الله اللي رقى لازم منه رقى لازم يتعلم الكرار سمعت ولد؟ ستبقى معاك من مثل رقى حسان رقى علي رقى احمد جاري جلال كامل جاري وبهذا استدل على ان الناس وناس واليطعان الذي يطيب كقوله ربما انضيت غيظا قلبه قد تمنى لي فوكا لم يطع بعد وجود جمالنا في الكامل هذا جمال شرط رقى من اقصد رقى من احنا عرفنا لمن جاته ومحسون الموصوف واحنا نوصل معاك ايه تحولها من المعارف الى انك رقى رقى كلام رقى من معنى تنزل لازاي رقى رقى من اطرح من اللي اطرح ايه في الموصول معرفة ها سبع لك انت السلامات بقى في الموصول معنى تنزل معرفة لما تحرك اي رقى تعرف لك يلا فضل الاثنان وقبوليني لا تقبل على تقبل من النفوس وقبل على تقبل قال ليه الثاني وقال ما تقبل من النفوس الرقى وما ما ايوه فلا اروح ما لنهل الخروج عنه فلا الخروج على الرقى على ما وعلى ما ولا تدخل الا على الانحراف فعلم ان المعنى رقى شخص انضرب قدره غير قدره غير رقى شيء من خلق كتابه الفلوس يبقى رقى بمعنى شيء رقى شيء او رقى شخص فما من يعني اصبح نادر بمعنى شخص وقنا يعني قنا شيء اصبح نادر بمعنى شيء اصبح نادر يلا كم جاي فان كنت تبيع انت عشان انا مش فاهم فان كنت يبقى هنا هو شيء حضرنا عن القران ان الرقى لا تدخل الا عليه على نكره طبعا الشعر فالرقى وفي كذا مش الاهلي ضمير ولكن الضمائر لا اعرف معها شيء ولا ده مش معرفه بس لا اعرف معها يبقى هذا ينقص ما قاله الشيخ انت اخبرت ان الرقى لا تدخل الا عن نكره الشعر يقول رقاه في كذا هذا بس على ايه؟ ما قلناش رقى لا تدخل رقاه قلت يا مسلم ان الضمير فيما اوردته معرفه او فيما اوردته معرفه فيما اوردته معرفه معرفه فيما اوردته معرفه يا كمل من هو ذكره وذلك لان الضمير في المثال والبيت راجع الى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتيه وهما نكرتان ايوه يعني ان قلت فان قلت فانك تقول يا شوف هو بيتعلمك ازاي اعراب على الشيخ فان قلت فانك تقول يعني هتضيع كلامك رقاه لا تجد رقاه ولا قلت من الشعر رقاه في كتاب تبادلت على الرئيس وهو معك قبل معك وكتابك عليه فيقول القول انها لا تخرج عن فكره لا تدخل عن معرفه والنصوص اهتدى به فتره لا نسلم ان نصطدمها فيما اعطيتكم عليه ليس العكس طب ايه الدليل؟ قال ان طالب في مثال قرار كبر رابح الى رجل رقاه ولا تدل يمكن يستخدم في دليل نجم مصباح التدليل صح؟ وزي ما يقال النجم مصباح التدليل هي اللي بتميز الضمير عارفين زي ايه كده خد بالكم اقول لك كيف ايه تقول قبل الجنة يعني ايه هو الوصول يعني ايه كان يقول لك كيف تقول قبل الجنة اقطع شو ده مفصل لا يمكن ان يقطع ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو كده حين لما قطعوا فلا قالوا ده عايز عبد ابو رجل محل وطبعا هنا ده طبعا يخرج جواز اللغه يعني عاوز الطالب يعود الى العالم مش كل ما يقرا وطبعا عالم يعود الى متبادل فيعود الى الاهل جدا ولا شعر زي الطالب يعني فهنا يقول لا مثل ما نحن عارف لانه عارف على رجل ورجل مكر وفي البيت الشعر عارف على فيديا وفي ذا مكر يبقى هنا الدليل فقط او الاعتراف يعتبر وقد اختلف التحويلون في الضمير الراجع الى الذكر المؤنثه او معرفه على مذاهب ثلاثه احدها انه ذكره مطلقه والثاني انه معرفه مطلقه انه معرفه مطلقه والثالث ان الذكره التي يرجع اليها ذلك الضمير اما ان تكون واجبه التذكير او جائزه فإذا كانت واجبة التذكير على كل مش أنا كنت التفاصيل دي إذا تعلمنا بشيء ثم قلت ومعرفة وجسدة أحدها الأطهر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو راجل الضمير يسميه الكوفين الكناية الكوفين يسموه كناية يسموه فعل والتصليون يسموه ضمير ضمير فالضمير ومضمر كتابة يسمون ايه؟ الكناية والمكر يعني ده اختلاف المصطلحات بس يعني هذا الضمير عبارة عن متكلم مثل انا ولا ارفعه ولا فرع واحد وانا انت المخاطب لا ارفع انت انتما انتم انتما هو الغائب لا ارفع هي هما هما هما لماذا تكون الضمير من قولك اعطاك الشيء يعني صفاته واعطيته نقول كلمة هو تتم القوة لكن تقوم رمين تمام قبل الأطراف من أخير فلما هو الحسان والصبور لا تسمون في الرمين طيب والضمير كما عرفنا يعني يدل على متكلم أنا أو نحن مخاطب زي أنت والقمر قدرناه اللحم. وصار قطرانه او ظهرا لرسلتا اسم على ذلك. أكرمت الطالبة. أكرم الحجمات مساعة الطالبة المصرية. أكرم في نصر الطالب. لأن المصرية كأكرم صح؟ ما شاء الله. يقول الطالبة أكرمته. الكذب إن شاء الله أكرمنا على هذا الاسم. يعني طالب متقدم منصوب ناصبه الفعل ده لكن الشهر الظاهري ان اكرم نفسه معصوب واحد اقول اكرم فعل وده فعل وده منصوب تمام لو ان احسان الواقف مع احمد ادي حسان وانت اباه جميل امامه فاستاذن صديقي وتركه وذهب الجاهل معناه ده الفعل كان هو الاخر المنصوب صح ده؟ نعم فعندما جاء ضمير الشهر دي وترك هذا الاسم فإذن الله يسموها أحدها منصوبة على الشغال لأن هذا الفعل مشغول مشغول بالضمير مشغول عن ذكر المتقدم طب نعمل إيه ده؟ نكتبه بالفعل من نفس الموضوع ده من نفس الموضوع فقال له نعم أكرمت الطالب أقول أكرمت الطالب أحسنته أربعة جملة تكريم هي ولا العام أخذناه ولا العام أخذناه والقمر قدرناه والقمر قدرناه قدرناه فقصر على الفعل والنائب تبع عرف الفاعل لا مفعول والقمر اي منصوبه منصوبه بفعل محكوم تذكره منصوب يعني قدرنا القمر قدرناه انت وجدت معناها طيب هنا الشيخ يقول لك ايه؟ الغايه ده تقدمه على ثلاثه انواع تقدم في الضبط والتاخير خلاص والقمر قدرناه والمعنى قدرنا له منازل قدرنا له منازل فكل من خاف الخاف اللي هو الجامع او التقدير لا منازل فكل من خاف الخاف ده احنا الحاجه له قدرناه معنا قدرناه فهنا يقول ايه هنا في تقدير فقدر لفظا وتقديرا لفظا وتقديرا والقمر قدرناه يعني قدرنا له منازل وهو يعني يكون متقدم للفظ والتقدير والمعنى قدرنا له منازل حدث خاص وحدث سريع المعنى قدرناه وتقدم الخطاب دون التقدير وان ارسل لابراهيم ربه ويرسل ابراهيم ربوه طبعا سوره ربوه فاعل صح ولا لا؟ وابراهيم مفعول مقدر مفعول مقدر ايه؟ ان الفاعل اتصل به ضمير يعود على ايه؟ لا يعود على ايه؟ يعود على المفعول صح ولا لا؟ ومقدر بالضبط نفاح ولده ويرسل ربه ابراهيم لأن لو قدمنا ربه الضمير هيعود على ايه؟ بعد هذا الرسل صح ولا لا؟ يبقى هنا في قوله تعالى وإذ ارسل إبراهيم ربه وهو متأخر هنا يكشف بقى فبنا وتقدم في التقدير من الضبط شاكلنا الآية تقدم في الضبط شوف تقدم في الضبط وإذ ارسل إبراهيم ربه بس نقول تقدم في الضبط كيف تقدم في الضبط؟ إن ربه فاعل شيء لم يغلق والفاعل مقدم على المفعول لكن في التقديم ما ينفعش أقول إيه؟ وإذ ارسل ربه إبراهيم في التقديم ما ينفعش إنما ينفعش في الضبط لأن هو اتصل به يعني الضبط هذا هو اتصل بالفاعل والفاعل هو بس التقديم على المفعول كم جاب اللي بعدها؟ توحية له فأوجد في نفسه خيفة موتى. أيوة كم الآن؟ أو هو أطفال مطلقا لا. لا. ماذا بعد من هي بالتقدير؟

كتاب مثلا او الساب كتابه مفتوح كتابه حي على الساب هذا ضمير عائد هو على الساب لا يبقى مشى يعني معرفة هذا الحق يعني سبب الشيخ يقول أن يكون المحر في الضرب لطول الثالث ومحصول في سبعة أبوال أحدها ضرب ومن الشد وهو أقول هو ذلك القائد هو يعني حرب الشد طبعا لما هو يقول أي الشد والحديد فإنه مفصل بعد الجملة طيب ما هو بلا ولا مؤخر مؤخر مؤخر فقال تشكو ده هو طرف احد هو مثلك كمان وطرف واحد في جمله مفسره اللي هو لما هو الشيخ يقول لك ان يكون مؤخرا كلمه هو مؤخرا ولا مؤخرا فتوى لك ايه؟ فسمعك مخالف ايه؟ دي كلمه قبلها الحال والشك هو طرف واحد يبقى هو بعد كلمه الحال والشك هو مؤخر في طرف الخروج كان مرض الحال والشأن يطلب مراحل الحال والشأن ما ليش الصور يقول لك الضرب في القوة ده مؤخرة الضرب والصور يعني وصلنا إلى الأخير وين الضرب مؤخر كيف تفضل تنبع على قول سبحانه هو الضرب عام فالضرب ده في الأول ده لفظا وإيه ورد لا أنا الضرب المرد مؤخر يبقى قبلها كلام بس إحنا بنذكره كده الحال والشأن هو الضرب عام الحال والشك هو هو اللي نبع عليه يعني رد لا هي لم يحق لنا ما لا شكاك سيئا تؤكد بس تؤكد بس يعني الحال والشك اي نعم ممكن تصدق مطرح الهاتف ضمير الحال والشك يعني يقول الحال وضم الشك هي اللي نبع الأرض ايضا ما قال لك مؤخر الله من رسلك يعني قدها كلام وهي الاخر وهي كلام ده هو تقديم الحال والشر وده حتى الان هنا لذلك الشر من ضمير الشر ضمير ايه؟ سماء الجهل الشر والحال والله والحال هو ده الاخير بتاعه يدفن عن سبعة الثاني والثاني ان يكون مخبرك عنه بممثل له لم يعد الا حياه من الدنيا اي ما الحياه الا حياه من الدنيا اي ما الحياه الا حياه من الدنيا يا سلام طيب كثره الحياه صاحب الحياه كده معايا ما هي ما حق نفسي وهي هي هي مصطلح طيب هنا ما معك مره لا هنا ما معك لا ما فيش معنى عليه ممكن خبر اشتغل عليه كده فلا يمكن ان يكون في ما اعرف نفسي خاصه. ايه علاقه بالله وحلاله العمل؟ وانها تعليل لا يكون القبر او حرص يعني. ما اعرف نفسي وهي ضمير مرتبط بالذي اعتقد في الحاله المعتاده. ايوه. الى ان حرص. لا معنى حياتنا الدنيا. ايوه. يقول التعليل ايه ها؟ ما الحياه الا حياه الدنيا. ما الحياة؟ ما الحياة؟ ما الحياة؟ إلا حياة الدنيا. ما هي؟ قال هنا مفضلة لإيه أولادها؟ من جملة بعدها هي حياة الدنيا. أنا أضاف هي أطلع هنا ليه؟ أن يكون مقارنة بالضبط من أطلعها ما الحياة؟ أعترف الحال والشكل ما هي الا حياه الدنيا هي اللي مستعمله ايه؟ لان الرب ايوه فكان هو يقول لك اصل الايه يعني ما الحياه اللي هي فهنا الضمير ده مفصل بعد الجمله لكن هو الله واحد بالظبط هنا سهل بس هنا وضحت السبتيشن ما الحياه؟ المال بعد ايه؟ الايمان بعد الحياه وهي اللي عايزة على مين؟ بقى بقى انا اصبح افراد الجديدة افراد ما الحياة اللي هي فهي يقول انها مخارج في الضرب والمحاد هو في المحاد الضرب تقول لها تفضل التحديد كل شيء مكان في الاسلام الاسلامية وحط حال الحياة ووضع الناس عمل العهد فيما هو هو الشيء المحدود الحال والشيء ما هو يا شيخنا يعني قدر الآية الآية قدر الناس يعني الآية معناها ما الحياة ما الحياة إلا حياة الدنيا ما الحياة إلا حياة الدنيا فذلك هي دي عيدة الحياة لأرض التفكير فهو يكون يعني على كلام المخالف الضبط مخالف الضبط ده حتى التقليل الآية حتى التقليل الآية ما الحياة لما هي نفسك على الحياة فهو هي دي عيدة على الحياة بس هو ده اللي يقول لك مخالف الضبط كمل الشيخ القدير الثالث والثالث الضمير في باب نعمة نحو نعمة رجل الزيت وبئس المظالمين بلدا فإنه مفصل بالتمييز. يعني قلنا كذا نعمة وجاء من حافظ المسجد وجاء من الشقعتين حرام. تنازع مع حمود فتنازع عملنا على حمود واحد يعني قال بني تنازع على شيء واحد لازم تنازع جده نعم كيف عمود شوف قاعدة قبل حدثاء قبل وقاعدة حدثاء فلو قلنا قاعدة فإنها أخوات طبعا قاعدة حدثاء شنو فتنازع لازم تنازع فتنازع عاملان على معمود واحد قاعدة المدفات ذات فاعلان وإقامة المدفات فاعلان طب يعمل ايه في المشكلة المؤمنون قالوا يعني الأحكام الأولى تفضل والمؤمنون قالوا الأول أولى لتفضل لكن جميع متفق يعني انه يجوز أن تعمل يجوز قاعدة شوف قاعدة قاعدة تعمل يعني اوقع بها القاعدة. اعلى حاجة تسأل. وبعدين يعني من الاول ولا الثالث. يعني ايه من الاول يعني خلي قاعدة. اوقع بها القاعدة وبعدين بها اوقع بها القاعدة. ها? قاعدة. وعن كده عندك تقول على بها. وكذلك هنا يقول اذا إذا تقسم عالياء على معهود واحد إذا عاد الثاني أصبح الثاني أقول الضوء الثاني الأول ها إذا أخذ موقف الله فلو قلت يا شيخنا قام وقعد أصبح أخرج إلى أبيه أيوة إلى المؤخر فقام وقعد لكن إذا عملت الثاني وأخذت الثاني يعني يسوء مني وهذا الطريق مؤخر ضد الملك وفي الثاني ضد الملك تقول أو تقول أو أو لا شك أن ترجع تسجيل المثال ما يصحش تقول أنك مقام مقام لا يصح مقام لا يصح لأن يصح هو إيه؟ ما يشفع صح ولا ضرب عن المثال قعد أخرج وقام الذي حدث أننا نظرنا إلى الله المثال ولا ننظر الى اصل المثال. نظرنا الى ظاهر المثال ولم ننظر الى اصل المثال. فالشرع كما يقول الضمير يعود، الضمير يكون ايه؟ يكون مؤخرا في صف ورده. ومن يقول الشيخ رحمه الله في النصوص الثاني يعني العالم العالم وهو شخصي من عالم سماح فقط كذلك وجنسي امتد لذاتك على بيت محليه تاره واصحاب الاخرى كاسامه فذاك يعني اتكلم مع الكل الثاني انواع المعارفين العالم وهو نوعان عالم شخص وعالم وعالم شخص عباره عن اسم وعلم مسلمه تعليم المصدر اي بغير طيب فقولنا اسم يشمل المعارف والنكرات وقولنا يعلم مسماه رفض مخرج للنكرات لانها لا تعلم مسماها Gracias. القيام نصر. النصر يدل على الحدث لكن ليس له زمن. احيانا الحدث ده يبقي علم. هي زي مضرة علم على الجسم. وتجاري علم على القدرة. علم اذا اسم علم على الحدث نفسه. الحدث نفسه. ليس يعني هو المصر يعني. يعني الاخر المصر ده سنوخ في علم زي الاحسان جسم. مش احنا كنا المصر هو تطير الثاني في الشيء. يدل على الحدث زي كده. او حدث احنا عندنا هذا الحدث ده معرفة. او اقصد ده عندنا خلي علم يعني. فتجاري علم على القدرة. وحتى الكلمة في ايه؟ مضارع على الحدث ايه؟ على الجيش. فالحدث نفسه ده عندنا عدد. لكن بعكس الحوادث ده الأميزة. لكنه على الجنس. ايه جيشن؟ ايوه ده ما هو حدود قطع على الجميع يعني. لما يقول عالم على الصدر يعني كل الحدود قطع عليه. بس احنا قصدنا ان عالم الجيش ده ان هو الحوادث من الأميزة. لكن ده عالم على الأحداث. ومثله في ثلاث عموم يعني. مثله في ماذا ما يعني عن بس مش هو مش زي الاهل بس هو يقصد الجنس يعني يقول على العموم. اقصد الجنس على الجنس يعني يقول على العموم. خلاص؟ فدي ما نقول امه هي تطلق على كل اعصاب. السعاده تطلق على كل ساعه. وسامه تطلق على كل ادب. هذا اسمه على الجنس. كده عامل الشخص يقول له على شخص بعينه. المحرك الثاني على شخص معين ولا بس. كده نقول لك السعاده تطلق على كل ساعه اسمه سعاده. هذا خاص على الجنس وعلى الشخص. كده ثم قلت ذلك الشرع وهو دل على مسمى واشاره اليه كذا وذاك في التفسير وذي وذي وذا وذاك في التاليف وهناك اولا النوع الثالث اسماء اشتراكيه ثالثه يعني ذا المفرد والمذكر لما يقول به او به او به او به ده علم على المؤنث اسم اشاره مؤنث لو قلت هذا يبقى ده حرف تنبيه وذا اسم اشاره إذا قلت هذا أخي إن هذا أخي لو كنت مصنع إن هذا يبقى هذا حرف تنبيه وده إزاي إشارة مثال المفرد المذكر المشرك المؤمن وماذا يصلي بديه أو ديه أو ديه أو ديه أو ذا الشيخ يقول إذا مفرد المذكر أجر بدي وذي في ذا على كل خط تصل زي الشيخ مالك الأخي يعني في حال المثنى أقول هذان وده حرف تنبيه طبعا المثنى الثاني والمثنى مرة الثاني فتقول هذان وهذان في التنبيه في حد النص اقول رايت هذين ورايت هاتين ومرض بهذين ومرض بهاتين في حد الجر في حد الجمع اقول هؤلاء جمع الكتب هنا هؤلاء بنات هن اقول لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف اليس منكم رجل رشيد فهؤلاء فقط أو يعني قال جمع الذكور وجمع الإناث. أقول هؤلاء رجال وهؤلاء فتيات. وكل أسماء إشارة عربية ما عدا هذان وهاتان في الأقران العربية المباشرة. هذه يا أخوانا بالنسبة لها إلى أسماء إشارة. طبعا مثال إيه؟ قد يكون غريبا. أقول ذا ذا وقد يكون بعيدا. أقول ذا ذا. وفي حق الخطاب يدل على الوصف. إذا قلت ذلك اللام مع الكاف تدل على الفاحش خالص يعني. خلاص فالمشار ده اما قريب اقول ذا او هذا فهو اما قريب يعني متواصل اقول ذا او بعيد خالص اقول ذان هذه اللام تمتنع في ثلاثه موارد اذا دخل هذا التنبيه يعني هذا لا تقل هذا لا يكون لان هذا تدل على الكفر ولا تدل على السرعة ولا يكون شيء قريبا بعيدا فعلا واحد فاهمين الكلام ده؟ طيب أيضا المثنى يعني ذلك فذلك أبو حنان رب ذلك ذلك إذا كان مشار إليه مثنى كان سامع في إيه؟ تقول الله سيدي تقول عن قرآن هؤلاء يسمى الوقت الناس هؤلاء شوف أولئك إيه؟ اسم لغة المد ودي وضع عين حجاز هؤلاء اسم لغة القص وفي لغة تاني جميل. لغة القص يدوم في كل لام. لها يقول ايه؟ ولانية. ولانية. اذا طبقت الها يمتنح التشبيه. لا تقول ها ها ولانية. لا يجوز. طب اذا لم تصرف الها نشوف اللغة. اذا كانت لغة بالمد ولا تنام. اسم لغة المد وعلى الوصين نزل القرآن. لا يجوز كل الله. طب اذا اتيت اللغة الخاصة يعني احدى الهمزة. والاولى بدون همزة. يمين كل الله. إذا الإنسان يمتنع في ثلاثة مواضع إذا سار عرف ها كثير لا ينسخ الله كذلك المسمى لا ينسخ الله وكذلك الجن في لغة المد لا ينسخ الله ذا الاختصار الذي قاله شيخنا ذا الاختصار في لغة المد بعد المنزلة بعد المكان وفي بعد يعني في بعد في بعد شارع بعد مسافة وفي بعد المنزلة المكان بعد الإشارة تقول يا أستاذ ابن نعم ولذلك أبي أبي من بعيد خاص لازم تشير إلى شخص بعيد لم يكن في بعد مسافة إنما أخونا أحمد وجدته بعد في يوم الأيام صار سفيرا لمصر وسبحان الله أعتبر سيدنا كان زمان صاحب الوضع جمرة ده من 16 قال أنت صاحب سفير قال والله كان صاحب طب وأنا أربع عشان سفير فذهب إلى قصر وبعدين الحجاج أخذوه لما تكون صاحب سفير فذهب قال أنت مين؟ قلت له أنا صاحب صاحب مين؟ حسان حسان مين؟ فجبنا إلى في فترة حكاية إلى أجيب الدرس مرة منه ويتعدى سفير يتعدى شاشة تفكر إن كنت صديق في بث النحل الآن أنا صاحب هو بس أحسن لي كنت تسأل في إيه؟ ولا بعيد أنا فقط أحسن أنا وقت ولا عارف تحت الباش إذا فين وأنا فين طب ما هو جنب فين ما هو جنب ده في موضوع المنزلة والمكان فين كان فعندما قالت المرافع علي بالنسبة لذلكن الذي يمكننا فيه طب ما يوسف واخد أمامه إنما دي بعض المنزلة على الكل يعني يوسف وإن كان قريب لنا لكن بعيد من أنا منزلته عالية من عرش وصلت حتى وإن كان قريب بعد ان يكون الصفات منزلة مكان لا تأخذ حرى الذي كافر الحفاظ ان حاجة بحاجة رفض بلها محل الجعار. اقول فتاة يكتب الدرس. اهل الجملة لها محمد. في محارفة قبل. ممكن احليفة وحين محلها مصر. اقول محمد فتاة ممتاز ولي. كل جملة طاحة تحبت وحين محلها مصر بلها محل الجعار. تجد الواقع خبرا. او واقع حالا. او واقع صفتا. او واقع واقع مطلولا. كل اسم ما جملة لها محل الجعار. الجمعة التي جاءت لها محل لا يمكن أن تحدث وحد محل مثل الجملة الاستئنافية نحن تبسان فيها كلام هذه الابتدائية أو جملة وعائية أقول فلان وفقه الله أو جملة اعتراضية زين يعني شايله من الزنين وإنه لفظم لو تعلمون عظيم أقول إنه لفظم عظيم وان لو تعلم إنه لفظم عظيم وعظيم سمي قصر لو تعلمون وقع بين الزينها بين صفر مصور وقعوا لك ولا أحضر هل ليس لها محل الجعار فالجملة ليس لها محل الجعار فالجملة ليس لها محل الجعار وهذه الجملة هي مدممة وذلك الموصول مفتقر يعني مشتاج إلى طرف الموصول لأنه يصبح الموصول يبقى الموصول ناقص يقرأ طلب الله سبحانه وهي تقول للذي أنعم الله عليه فالجملة أعطاه طلب النفس وذلك في زوجها والنذران كان منهم فالأفعهم الذين هم في فراغ الصاشرون إذا اسم الموصول يحتاج إلى جملة تسمى قولة الموصول هذه الجملة قد تكون اسمية أو فعلية وإذا كانت جملة اسمية أو فعلية لابد لها لابد أن تستمر على فعلية أو إلى الموصول يطابقه يعني هذا النبي أخذ كتابه يكفيه يعني لابد أن جملة الموصول إذا كانت هنا جملة يعني بطر الجوم أقول حضر النبي عيد حضر النبي في الدار أو شيء الجملة ده يبقى متعدد المحكوم هذا المحكوم هو الشيء فإن أخذ الثاني جاء حضر النبي عندك حضر النبي جلس عندك فعند الله من كان فعلت المحمول في الوسع يعني جلس عند الأربع عشان كده بنسميها شيء بالجملة لأنها في النهاية هتعود إلى جملة هي أو فعلية واضح؟ حاضر النبي عندك يعني حاضر النبي جالس عندك أربع وقال الجملة إيه؟ يا ولد روح لما هو جالس من الأخير جالس النفاع وأخبره بالضبط أنه بحق الجملة لا منها معنى جالس المخطط جالس النفاع استقال الشعر لحظة ده لو كنت حضر لاني عندك بمعنى استقر عندك وجودة ثانية طب مستقر عندك أربع جملة واضح يعني عشان كده مش هنحسب بجملة لأنها من هذه تقدر بجملة فعلية أو جملة ثانية إذا الجملة ثلاثة مواصفات تحتاج إلى جملة واعتبر المقالة الاستقرار القارئ تقرر المنصوب هو معتبر إذا توصف بجملة خبرية أو ضبط أو مجرور تامين أو ذلك حتى التمرين يعني احنا بتتحكم تكون على كلمة لما نقول حضر الذي بك يبقى في حضر الذي بك لا ينفعش هذا دار مجروح لكن يخاف تام يعني لا يحدث سكوت عليه أو الوصف الصريح عارفين مقصود الوصف الصريح؟ يقول له بالزهر يا نور الله يحييك يا نور الوقت يعني نفس المثال أو المفروض. ليه يا ولد؟ الله يقول أنا عطى بما أشعر فيه. قال أبو إيه؟ أبو بما أشعر فيه. وهناك ألف موصولة. على وجه يعني المثال أو المفروض. يقول حضر الطالب جاء أمره الطالب يعني الذي ضرب. والموجود يعني الذي ظلم. فالإنسان دخل فاعل مفعول او اسم عائل موصولة. فقلت اسم عائل موصولة صلاتها جملة او اسم جملة كده قال صلاتها مفرد. فين تبدو ان انا اقرأ عن نفسه؟ الضارب ضارب مفرد مضروب مفرد. فقال في المعتق المرفوع الذي هو كان التاجرون الذين تابوا العابدون الذين عابدوا فين تبدو اسم ان اقرأ اسم عائل موصولة؟ يعني قال وقد يقف الظاهر كقوله سعاد التي اصناف حب سعاده واعرابها حتى استمر وزاد وحمى علي بن الشريف الذي اصناف ايه شغل الجسم هذا بلد صحابه الثالثه سعاد لتسحبه على ابن سعاد صح صح لأنه صح بس المثال المثال هو الشعر بحب على طيب ما عاد زي ما تصدق يعني اقدر جادا انا هتحب على ابن سعاد جادا تحب على حال المراه يعني في تصوير يا خطي هو كان عشان في تصوير طيب الله يسرع فانا زي ما سعاد الذي اضمات حبها الذي أضمان حبها فحدث هذا مثل ما كان يقول الله هذه يبقى يجب الله خلق الله تلك حدث كتر عنه يبقى الجملة الواقعة قبل لا بد أن تسمع على ضمير أو يحفظ الضمير ما يحفظ الضمير هو اسم الله الورد في بيت الشعر قال فعال الذي فعال سبب وجدت الخبر فمن المطلوب أضمان حبها فحدث الضمير وأوكل ما كان باسم الله جل وعلا وحمد عبد الزمخشري وقال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وذلك لانه قدر الجمله الاسميه وهي الذين وما بعده معقوبه على الجمله الفعليه وهي خلق وما بعده على بعد انه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء ولولا ان التقدير ثم الذين كفروا به يعدلون كما ان التقدير سعاد التي اصناف حبها لنزل فساد هذا الاعراب لكل الشيخ قالوا يعني الشيخ هو قد اصناف حبها قد اصناف حب سعاد لان ابدا ظلم اسم الله هو اعتبر ذلك رب الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعله مسؤول ثم قبل الآية ثم الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا الذين كفروا فاشتاد عرمي جعل هو طيب ثم حرف عرض الذين كفروا يجونا معطوف على صلة المعصوم شير ولا وطالما معطوف على صلة المعصوم يبقى لا محل ان يعرف نفسه ويطبق في صلة الضرب يبتدي ان تشتاد عرمي يعود على صلة المعصوم على صلة المعصوم صح ولا لان هو ادى الضمير بكلمة الذين يعني جعل اسم الظاهر يعني مثل التي قلناها في بيت الشعر بعد ذلك أضمان حبها فإذا قرأنا الناس كده ثم قلت وهي وقال لك ثم قلت وهو نعم واعتبر شبه أنه سبحانه خلق ما لا يكتب عليه سواه ثم هم يعدون به ثم هم ما هم ده اللي هو ضمير صاحب هو اخر مكان الذي الذين يعني حدث هو من مولانا وجاء مكان الذين ده حكايه حب وسعاد صاحبوها حدث واتى مكانها سعاد يعني حدث هو واتى مكان الذين طيب ما احنا قلنا في الجمله الثانيه الاولى خلاص كده الموضوع ده بعد موضوع الحمد لله الذي خلق يعني هو طبعا الجملة كل كذا لابد ان يتبع الساعه تقول هو خلق هو وبعد كده عطف على صله الوصول الذين مش كده الذين قصها هم حدث الضمير خلاص وجد مكان الذين يدخل يد الله وهو قلت وهو الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما والأولى والذين والنائم والنائم والنائم والنائم والنائم بقى يقدم أسماء الموصولة إلى قسمين خلاص؟ قال إن المجهول الفاضي المفرد والمثنى والجمع. المفرد له جمع وتستعمل العاقب وتتعاقب. العاقب والذي جاء بالصدق. فالذل العاقب هذا يومكم ويوم العاقب. المفرد ما لا الذي تستعمل عاقلة وليس عاقلة. قد سمع بعض القول الذي تجادله. أنت عاقلة صحابية مشهورة. طيب. وبعدين سيكون سفهاء ما هو طبعا انهم الذي التي عايزه عاقله وهي غير عاقله. المثنى المذكر اللذان رفعا واللذان رفعا حضر اللذان حضر اللذان. طيب اللذين واللذين جر المنصب ولكن هنا تشديد النون وحد وخط التخفيف. مش احنا كنا ايه موصول الاسماء الذي الانثى والياء إذا مسمية يعني اللذيان تحت الياء من اللذان ولا تحت الياء ممكن أن تشدد النون عبر عن المحذوف تقول حضر اللذان وتتان بالتشديد التزيدة عبر عن جهة الكل وجمع المؤنث الذات والذات قال تعالى والذات يئن والذات يئن فاحشة خلاص ذات انتهينا. اما بالنسبه للمفعول المذكر الجمع الاولى جمع كلمة الاولى صح ولا لا؟ يعني حضر الاولى فاز يعني جميع فاز. طب والذين تبقى دائما مبنية على الفتح قد اتى عليهم الذين عم تصلاح الخلق كان تربيعهم والفتح لا تتغير لا تقل الذون انما هي تبدا الجاء مع فتح النور صعب نعرف قد لدونا رفعا نحن لدونا صباح الصباح. أما مصرك عامة للمشرح من؟ لأصلاح لمن يعلم. أفمن يعلم أنه من ذلك مرضيك الحق من هو أعمى؟ ومن هو أعمى؟ ومن يعلم تعيب موصول للعاقل. طيب وما إذا العاقل؟ ما عندهم يلي فد؟ وما عنده غيبة؟ اي قد يكون عالم عشان ترد الكلام يعني لما عودة عدنان عدد الزلام يفعش تقول عارف ما تقولش يعني قد العالم احترض يعني الكلام فيه ذو في لغة طيب طيب يقول محضرة ذو خاص يعتبرون ذو بمعنى ذلك في لغة طيب ده تستعمل موصولة في شرطين صفات وكلمة أو ده على حسنا قبل ذلك على حسنا قبل ذلك هنا؟ هنا هنا احنا ده في اسم إشارة صحيح بس ده أحد يعني هذا أحد ده تستعمل موصولة في شرطين أن تصف في من بتخانية أو مالة بتخانية شوف من ذا وحد وحد ماذا عند ربك لان الحد الشيخ صريح في الذا والفتان في كده في كده يا ربك اقول الشيخ يا وفاد ماذا انا عايز ما اسم استفهام ما ليش اسم استفهام لازم اعرفكم في محاضره في مختلفه وذلك المقصود بمعنى الذي وتقدير الكلام عنه وقبل الايه من الذي انزله ربكم صحيح ولا لا؟ وانزله ربكم في صفه الموصول في الاداء اكون احسان فتاه يعني ما لكم لها في الاسلام وقال ماذا انزله لما قال على التعالى مع ما لا في الاسلام وان ربكم من صلاه الذين هذا اعراف صحيح وهذا اعراف صحيح واحسن ولا لا؟ فما لا تعرف الموصول في شرطين أن تقطع ثلاثة ثانية أو مالك ثانية الشرط الثاني أهلا تلغى في الكلام فالكيف تلغى أنت تلغيها أنت حتى تعرف فيها واضح ولا لا؟ يعني ترى عملها أو ترى الغاء تشخيص الغاء تعمل الشيخ شريف قال ماذا مقسمة إلى اثنين ما ولا والتقرير عنه من الذي أنزله ربه واضح؟ أو ترى عملها ذا الغاء ماذا كلها تتفهم عن ذلك متى وقعت في أعمال أخيته؟ فإذا وقعت مخالفة مش مفيش موقف، وإذا عمل عن الفرق فكذا استفادت في مكة وما استفادت في شرع واضح لك خلاص، ما فيش مادة إسلامية أو لا خلاص لا فإذا شرع بس الساعة الثالثة المفروض بشرطين عن فرصة بناء أمان الإسلامية فيه وإيه كمان ها؟ طبعا الحوثيون يعني لم يفردوا ذلك، يعني مش قاعد يقول ايه؟ لديهم وهذا تحديد مقاييس، لديهم وهذا تحديد مقاييس، اعتبروا سبحان الله، اعتبروا هذا رغم فيه هذا البيع هذا الذي تحملونه الطريق، هذا الذي تحملونه الطريق. الشعب كان محبوس وبعدين فك راسه، يعني لما غضب على لسانه على لسانه فقال هذا بيت عاد وذلك مثال للحيوان لما كان ممكن في الدول العامية شيء يمشي يعني فهمت ولا لا؟ لأن الحمار شيء يعني تستحقه على لسانه بسرعة صحيح ولا لا؟ أو ده اسم ذلك يعني عشان تمشي بسرعة يقول ما لعبدان عليك إمارة عبدان من حفظ والأمين خلاص ما عشان يسلطك عليك وهذا الذي تحملون على الطريق أنا أصبحت طريق حريا وهذا تحملينه يعني والذي تحملون على الطريق ده الكلام ده تفصيل لي الخوفيين يعني طبعا يستعمل ذلك بمعنى الذي دون أن تصبح بمن أمان في الجامعيين وطبعا الشيخ صح هذا الطريق طيب الرابعة أنت أعتقد أي موصولة احنا قلناها تكون حساب صدادات تكون موصولة في حالة واحدة إذا وقفت وعودة تصدق صدادات ثم أنزعنا من تشيعة لهم ها أيهم أشد أي وقفت لهم هو أشد حسبنا صدق صدادات وهو وضعنا أجل فتبنى في حالة واحدة إذا أضيف إليهم وحول تصرف الذين الظهور قال الشاعر إذا مرت على دم مالك تسلم على أيهم على ما قالش أيهم قال على أيهم يبقى اسم مبنى على الضم في محل جر العالم لماذا ثم لماذا بنيت على الضم؟ لما أضيفت وحول تصرف الظلمية تصرف الظلم يعني جملة الظلم يعني مبتدا وخبر حالة مبتدا فقال إذا مرت على ذلك تتكلم على أيهم أشد أيهم أفضل أيهم طبعا هو أفضل فأي أي ما أي موصول لأي مكان أي موصول خلاص كده أحمد صحيح بفضل الله الداخلة على المزارعات الداخلة على المزارع في الطائل في مزعوم في المزعوم خلاص يبقى أدي مزارعون بتاريخهم بطريقة أكثر الداخلية كان نادم أنا مصحف ورد على الشيخ الشيخ رد عليه أنا في أولاد عند إيه عند خامس المعارف هو المحللات العادية صورة الصورة الأنجاز نزلهم بس عارف إن أولادي في وقت عادي إلى هنا عايز صورة الصورة ليش أنا بعد ما أنا بعيد مش بعيد عنده أي سؤال يسألني قبل ما نجي لا عنده أي سؤال